تكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا اليوم تتكلم عن النظافة والصحة، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور عوض الكرمي. مرحبا بك دكتور. أنا أرحب بكم أيضا على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وسلم وحياكم الله. لو عرضت لنا بشيء من التأثير الشرعي من القرآن والسنة لهذا المفهوم، ما ذلك نقطة الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم حقيقة أيضا مرة أخرى من الموضوعات الواسعة، فإذا أردنا أن نتحدث عن باب النظافة وهما متلازمان، فنحن نتحدث عن كثير من أحكام الشريعة العراء، نتحدث عن أحكام الطهارة كلها وأحكام الغذاء كلها، أحكام اللباس كلها أو آداب الغذاء. وإذا أردنا أن نتحدث عن الصحة فنحن نتحدث عن أحكام الإسلام الكافة، إن حتى العبادات لها أثار صحية. وأذكر كتابا اطلعت عليه قبل سنوات، يعني فيه طراقة وروعة عده مجموعة من الأطباء، عنوانه صحتك في الصلاة. فقط الكتاب كامل يرصد نتيجة تجارب تمت في كليات الطب في كندا وأمريكا وفي البلاد العربية الأثار الصحية للصلاة، أثار الركوع، أثار القيام، أثار القعود، أثار الوضوء، أثار كذا، أثار كذا. فإذا تجاوزنا ذلك إلى الحديث عن قواعد الصحة العامة التي جاءت فيها الشريعة، وأنا حدثنا أيضا عن المحرمات مثل المسكرات ومثل لحم الخنزير ومثل أكل الميتة، وتحدثنا أيضا عن آداب وأحكام الطعام والشراب، متى تكون وكيف تكون وكمياتها، وما يذكره بعض الباحثين الآن من دقائق أبحاث فيما ذكر في القرآن والسنة من أنواع الأطعمة ومقدار ذكرها، ويحاولون أن يجدوا من ذلك منهجا متميزا غير عادي. فهي من الموضوعات الواسعة التي لا حدود لها، لكن دعنا نشير إشارة كعادتنا في برنامجنا هذا، وهو يمكن أن نسميه برنامج العناوين والبقيات التي نذكر ونحاول أن نذكر بها الناس. مثلا في جانب النظافة في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه القضية قد لا توجد عند غير المسلمين، وهي يعني الطهارة من الجنابة، ويلحق بها أيضا الطهارة والاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاس، ويلحق بها الأغسال المسنونة مثل غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل. فنحن نتحدث عن نظافة كاملة للجسد. وإذا أتيت إلى تفاصيل هذه الأغسال التي وردت في الشريعة تجدها يعني نظافة مبالغ فيها، يعني مقدار المضمضة، الاستنشاق، غسل اليدين قبل أن توضع في الإناء، كيفية الاستنجاء، كيفية بعد ذلك يعني المبالغة في دلك فروة الرأس والشعر وكذا. هذه كلها صور. مثلا في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله سبحانه وتعالى جمع بين أمرين: أمر معنوي وأمر حسي، وجعله من التوبة التي هي التوبة من الشرك والتوبة من الذنب والتوبة من المعصية ومن الفسق، ومن جعل الله بمنزلتها الطهارة. لكن الطهارة في من تصبح صفة لهم المتطهرين، كأنهم يعرفون بها، كأنها أصبحت التوبة والطهارة هوية لهم تعبر عنهم. مثلا قوله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن إحدى وظائف الماء الذي امتن الله به، طبعا له وظائف أخرى ذكرها أيضا، فيقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيعني الله سبحانه وتعالى يلفت الانتباه إلى أن إحدى غايات وجود هذا الماء في حياتنا هو أن نتطهر به وأن نتنظف به. هذا الكلام قبل 1400 عام، كانت بعض الأمم التي الآن يعني يرى أنها تقود الحضارة، كانت بعض تلك الأمم ترى أن من المناخب أن الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت لم يمس الماء وجسده. هذا كان موجود في تاريخ بعض الأمم ويستخرون بذلك. نعم، فهذه يعني صور من صور يعني التأصيل القرآن لموضوع النظافة. وأشرت أيضا إلى بعض الجوانب يعني في موضوع قلت أنه واسع، موضوع الصحة يعني كل المحرمات وكل الأمر بالتداوي والأمر يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي يؤذي المؤمنين بوساخته برائحته بعدم نظافته بما يحملهم من مكروبات، هذا عامة هذا المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقط من تناول الثوم والبصل وهي يعني غير مطبوخة يعني أن يعتزل المسجد أن يبتعد عن الناس. ذكر أنه يؤذي الملائكة وأنه يؤذي البشر، فما بالك بمن يكون حاله أسوأ من ذلك والعياذ بالله. يعني وأنا أطرح مثلا كمثال تساؤل يعني ينطلق من موضوع الصحة وموضوع النظافة، يعني أيهما أكثر أذية للمصلي إذا وقف الجنب، الذي أكل البصل أو الذي يعني جسمه كله يفخ بالتبغ أو بالشيشة أو بغير هذا؟ هذا قياس، بل هي من باب أولى. نعم، فأخشى يعني أن يقع في هذا الوعيد القرآني فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني أخشى أن يقع في هذا. حينما نرى تشريع الإسلام يوصي بهذه القضايا وصاية الكبرى، هل تصل لدرجة أنه لا يؤتى الواجب إلا بها؟ خاصة أن البعض يرى بأن أحيانا من الكماليات أو من الجماليات التي ربما أحيانا لا تكون في درجة مساوية مع المبدأ أو القصد من هذا العمل. بلا شك أن بعض هذه الأمور من الواجبات، من الواجبات ابتداء، وبعضها قد تكون من الواجبات في حال دون حال. فمثلا الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام، الركن الثاني، الركن العملي الأهم على الإطلاق، من تركها فقد كفر. فمن تعمد أن يصلي بغير طهور فصلاته باطلة غير مقبول، وبالتالي احتمال أن يكون خرج من ملة الإسلام. إذن الأمر خطير. الذي يستخف بالطهور والوضوء ومثلا يعني يغسل بعض أعضائه ولا يستكمل غسل بعضها الآخر ولا خطير، هو لم يتوضأ بالتالي يصح صلاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليه ويل للأعقاب من النار، وأثنى ومدح وبين المجلس العالي للذين يصبغون الوضوء على المكاره، يعني لبرد في حر في ألم لكن يصبغ الوضوء حتى يتأكد من ذلك. بل جعل الوضوء نفسه عبادة عظيمة، فقال الطهور، وقال والطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. وفي حديث آخر اعتبره من الأمانة، والتفصيل فيه من خيانة الأمانة. ونحن عندما ننظر على اتساع هذا الموضوع يعني نجد أن الإسلام قد أخذ بجميع جوانبه، يعني من أماكن شتى. يعني مثلا حتى في اللباس والهيئة، وثيابك تطهر، يعني حتى اللباس، يعني لم يقبل الله من المسلم يعني أن يقف بين يديه وفي ثيابه شيء من يلوثه من النجاسات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي لا يستبرئ من بوله أنه يعذب في القبر، وقال وعامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، يعني عدم التنظف وعدم الاستنجاء وعدم التطهر. يعني هنا الآن إزالة النجاسة هنا، وليست يعني الاستعداد للعبادة هي إزالة النجاسة. يمكن أيضا أن نتحدث عن السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ما شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. ولم أقوة على ما أسهل بسرعة أبد، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل كثير، ونعود إليكم فقه معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى، وما زلنا وإياكم نعيش مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. حلقتنا في هذا اليوم تتكلم عن النظافة والصحة. أنت حينما أسلفت ببعض المبادئ والقيم التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم حول الصحة والنظافة، إلا أن في الواقع يقول بعض الناس أن أول من يهمل مثل هذه المظاهر هم من يتكلم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينبه لها، ضمنا منهم أن هذا يتعارض مع الزهد أحيانا، أو أن هذه أحيانا ليست من كثر الأولويات في حياة المسلم. على كل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة على الناس، وليس الناس بحجة عليها. فكما أنها حجة على الذين لا يلتزمون بها في سلوكياتهم ومظاهرهم، هي حجة أيضا على من يخالفون في قواعد الصحة وقواعد النظافة. وبالمناسبة أزعم أن على اتساع جزئياتي ومفرداتي الأحكام الشرعية في موضوع الصحة والنظافة، لكنها لها من القواعد العامة التي تستوعب كل مستجد وجديد ما قد لا يخطر للناس على بال. يعني مثلا مما واجهه الناس من زمن المبكر، من زمن الصحابة رضي الله عنهم، قضية الوباء المعدي الذي ينتشر في مكانهم قبل أن يعرف الناس الحجر الصحي الذي هو إلى الآن أنجع الوسائل لمنع انتشار الأوبئة، الحجر الصحي إلى الآن، يعني منذ 1400 عام لم تأتي البشرية بشيء يعني دليل في منع الانتشار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في عدة أحاديث، لأنه إذا وقع الطاعون، والطاعون مرض معدي، وقاس عليه كل ما بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا تقدموا عليه، إذا وقع الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإن كنتم بها بأرضه فلا تخرجوا منها. هذا هو مفهوم الحجر الصحي. مثلا نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن تلويث الموارد العامة مثل المياه، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد كما يغتسل فيه. ومثلا قال: اتقوا الملاعن. قالوا: وما الملاعن يا رسول الله؟ أو اتقوا يعني، فقال يعني البول او يعني التغوط، او كما قال صلى الله عليه وسلم قضاء الحدث في الظل او في الماء، في الماء الذي يشربه الناس. وهذا كلمة الموارد، موارد الناس، وهذه قاعدة عامة في حرمة كلمة الموارد. مثلا عندما قال صلوات الله وسلامه عليه: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، واذا اكلنا اكلنا فيها نشبع. هذه قاعدة عامة في موضوع التغذية. مثلا عندما قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، هذه قاعدة عامة في الصحة العامة. فإن كان ولا بد فعلا فثلث للطعام وثلث، هذه قواعد صحية إلى الآن وستبقى إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قطعا ستبقى. العلم الصحيح سيأتي مؤكدا ومرسخا لها، ولا يمكن أن يأتي نقيضا لها على الإطلاق، إلا إذا كان هناك حالة خاصة لقضية خاصة فيمكن. فمن هنا أقول أننا في حاجة إلى أن نستخرج هذه القواعد من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولعل أبحاث الإعجاز الطبي التي وردت الآن في الإعجاز في كتاب السنة، الإعجاز العلمي في كتاب السنة، بعض اللفتات البحثية الطبية نجد منها العجب العجاب. يعني مثلا لو تحدثنا عن خصال الفطرة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، سنن الفطرة التي هي تقليم الأظافر وإزالة الشعر يعني من بعض الأماكن في جسم الإنسان، والسواك عدة من خصال الفطرة، وأضيف له أيضا الاستنجاء في بعض الأحاديث الأخرى. فنجد أنها قواعد عامة للنظافة وللصحة، كل إنسان في أشد الحاجة إليها. هذا في زمن يعني ما كانت البشرية تعرف ذلك على الإطلاق، لكن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بذلك وقعده وجعله دينا يتدين الناس به، حتى لو لم يفقهوا علله ما من أجل حفظ مخالفهم وحفظ صحتهم ونظافة أبدانهم ونظافة أجسامهم. بل يعني ورد إن الله يعني جميل يحب الجمال، ورد موضوع الطيب والأمر بالطيب. ولذلك لما قال يعني أحد الصحابة يا رسول الله يعني يعجبني أن يكون ثوبي حسن ونعلي حسن، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، إنكار الحق والاستعلاء على الناس، هذا هو الكبر. لكن ننتبه إلى قضية، أحيانا يبالغ الناس إلى أن يقعوا في المحظور بقضايا الأناق، ومن هنا جاء النهي ويقاس عليه. فننهي الرجال عن الذهب، ونهي الرجال عن الحرير، ونهي الرجال عن الرثي، ونهي الرجال عن التشبه بالنساء، عن التشبه بالنساء. فما كان في عرف مجتمع محدد خاص بالنساء لا يجوز للرجال أن يتعاطفوا، ولا العكس بالعكس. شكر الله لك شيخ، وأستأذنك وأستأذنكم أنتم أيضا أن نستمع إياكم لإجابات الجمهور، وذلك بعد أن سألناهم وقلنا لهم: هل تتعامل مع قواعد الصحة العامة والنظافة من منطلق ديني، أم أنك تتعامل مع هذه القضايا من باب التزيين أو ما يسمى بفن الإتيكيت؟ نستمع إياكم هذه الإجابات ثم نرجع إليكم مرة أخرى، تبقوا معنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. الإسلام حسن على النظافة، وعلى يعني النظافة شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي الواحد يكون نظيف. وفي نصهم لا على الستيت، فهم سواء يكون في مول مثلا شيء زي كده يطالع يشوف النص كله نظاف، فهو مثلا طبيعة انه يرمي في الشارع، طبيعة يرمي في الشارع، فيخش مول كده يشوف الناس يطالع في الناس يكون نظيف. لا اكيد منطلق ديني طبعا، اشرف انه يكون منطلق ديني. لا منطلق ديني النظافة يعني، والله على حسب يعني باب الستيت انا ايدها صراحة. اكيد العالم كله عارفة ما ان النظافة من ايمان ووساخة من الشيطان، فاحنا المفروض احنا نبداها بنفسنا قبل ما يدونا الغرب. من منطلق ديني ومن ثقافة الشخص. والله شوف هذا موجود وهذا موجود يعني، ولكن يجب أن يكون نظرتنا لها نظرة دينية مبدئيا أول شيء يعني. لو عرفنا دينتها دينيا راح نطبق من باب الاستكشاف. النظافة في كل أحوالها مطلوبة يعني. استدعاء بالرسول صلى الله عليه وسلم إنه نظافة من الإيمان، وطبعا من كمان الاستكشاف كمان بتطلب منا أن يكون يعني مظهر هذا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى، نحن استمعنا إياك وعرض إلى بعض إجابات الجمهور، وفي الحقيقة حتى من اختلفت الإجابات أحيانا، إلا أن الواقع يقول بأن هذه القضايا أكثر ما تحتسب على قضايا التزيين والتجميل الزائد، وليست منظور ديني كما أسلفت قبل قليل. نعم، وهنا المشكلة، لا يوجد سلطان على النفوس كسلطان الدين والتدين. فإذا أخذنا أمور حياتنا على أنها جزء من ديننا شريعتنا وعقيدتنا، وأن الله هو الذي يسائلنا عنها، وأننا نتقرب بها إلى الله، وأن أثارها الإيجابية تتجاوز الأثار الآنية المحدودة في حياتنا إلى إلى إلى الدار الآخرة، تسطر بها الحسنات في صحائفنا وترتفع بها الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى، فحينئذ سيلتزمها الإنسان وسيحافظ عليها وسيعب عليها بالنواجذ، وأيضا سيقف فيها عند حدود الشرع التي هي ولا شك حدود المصلحة وحدود الحق. لكن عندما يتعامل معها كمزاج أو كهوى أو كرغبة، نحن جربنا تقصر الهمم وتتراجع ولا تستمر، وقد أيضا تتجاوز وتخطي وتقع في محذور حين أرادت، يعني مثل ما نرى في كثير من عمليات التجميل. دعني أضرب مثالا يعني بعيدا، مثلا من منطلق قواعد الشريعة التي ذكرناها قبل قليل، التي لا ضرر ولا ضرار، والتي قلنا لا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفا يعود بضرر عليه أو على غيره، هذه من القواعد. المشروبات الغازية التي انتشرت في العالم والتي يجمع الأطباء على ضررها، ثم نرى مثلا من الأب يأتي بها إلى أبنائه، هو يتحمل مسؤولية نفسه والراشدون يتحملون، لكن الأطفال مثلا هو مسؤول عنهم أمام الله، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، هو من الناحية الشرعية مؤاخذ على المجيء بها إليهم كمن يأتي لهم بشيء من السموم، وإن لم تكن سموم سريعة المفعول هي بطيئة المفعول. ومثل ذلك يعني من يمارس التدخين يعني بين أطفاله وزوجته فيسبب لهم ضررا أو لغيرهم، هو أيضا هذه الأمور يعني لا يجوز أن تغيب عن أذهاننا عندما نتحدث عن الصحة والنظافة في أحكام الشريعة الإسلامية. حينما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالتشافي وتداوي بالقرآن الكريم، كيف نوفق ما بين هذا الأمر وبين الأدوية الأساسية في هذا الوقت الراهن؟ وعلى استخدام في دقيقة لو تكرر. التداوي طبعا الأمر واسع، لكن التداوي بالقرآن له مقامان. المقام الأول هو الاهتداء بهديه والأخذ بقواعده، يعني مثلا لو أخذنا بهديه في الذكر، في قواعد الصحة، في قواعد النظافة، في قواعد اتقين الأمر الحسية والمعنوية فيما فيها السحر. الأمر الثاني الاستشهاد القرآن نفسه في مواطن بالذات في السحر والعين والمس وبالتالي يعني استشفاؤنا بالأدوية المادية سيندرج تحت القواعد التي هي من الهدي القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك ضيفنا مرة أخرى ونسألكم أنتم وأنتن حضوركم معنا في هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسرة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت، وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه صفوة، وبالي مؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.